نعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، بيده الله لا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اما بعد، فان خير الكلام كلام الله جل وعلا، خير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، شر الامور محدثاتها، وكل محدثه بدعه، وكل بدعه ضلاله، وكل ضلاله في النار. فانتهينا عند قول المؤلف رحمه الله تعالى الإمام أبي زيد القيرواني في كتابه الرسالة في باب جبل من الفرائض والسنن الواجبة والضرائب، قال: وحرم الله سبحانه أكل الميتة والدم ولحم الخنزير، وما أهل لغير الله به، وما ذبح لغير الله، وما أعان على موته ترد من جبل أو وقذة بأصل أو بعصا أو غيرها، والمنخنقة بحبل أو غيره، إلا أن يضطر إلى ذلك كالميتة، وذلك إذا صارت بذلك إلى حال لا حياة بعده فلا زكاة فيها. هنا أشار إلى جملة من الأطعمة المحرمة كما سبق ذكره، وبينا كل نوع على أهلة، واستثنى من ذلك ما كان لأجل الضرورة. وكلامه رحمه الله هنا سبق الإشارة إلى جملة منه فيما سبق في كتاب الأطعمة والأضاحي في باب الضحايا والذبائح والعقيقة والصيد والختان وما يحرم من الأطعمة والأشربة. فهناك أشرنا إلى جملة من هذه الأحكام. قولوا: إلا أن يضطر إلى ذلك كالميتة، وهذا فيه استثناء الضرورة بقوله جل وعلا: حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والمتردية إلى آخر الآية. وفي سورة البقرة قال: فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه. وقوله فمن اضطر غير باغ ولا عاد، أي من ألجأته الضرورة إلى الأكل يجوز له ذلك. ما هي الضرورة؟ الضرورة هي الجوع، لقوله جل وعلا في الآية الأخرى: فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم. فمن اضطر في مخمصة، والمخمصة هي ماذا؟ الجوع، كما جاء في الحديث الذي رواه الترمذي حديث عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو توكلتم على الله حق توكله لرزقتم كما ترزق الطير، تغدو خماصا وتروح بطانا، تغدو خماصا فارغة البطن أي جياعا. فقوله فمن اضطر، سبب الاضطرار هو ماذا؟ مبين في الآية الأخرى: فمن اضطر في مخمصة، فاضطراره أنه وقع في مخمصة أي في جوع، غير باغ ولا عاد. غير باغ ولا عاد بين أيضا في قوله جل وعلا: فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم، أي غير مائل إلى إثم. المتجانف هو المائل، فإذا اضطر وجاع وألجأته ضرورات الجوع إلى الأكل ولم يكن مائلا إلى إثم. وقوله غير متجانف لإثم هو بيان للآية الأخرى: غير باغ ولا عاد، أي غير باغ ولا آد، بمعنى غير مائل لإثم. والباغي والآد هاهنا سبق أن ذكرنا أن لأهل العلم فيه كلام، فمنهم من يحمله على معنى غير ما يحمله عليه الآخر. فبعض العلماء يقول في غير باغي، الباغي هو الذي يخرج على المسلمين، والعادي الذي يخيف الناس في الطريق ويقطع عليهم الطريق، فهذا يعتبر متعديا، وبالتالي ألحق بذلك كل سفر معصية، كالمسافر لفعل معصية فإنه يلحق بهذا فيعتبر ماذا؟ متعديا في سفره. وقيل غير باغ أي في أكله فوق حاجته، بأن يقتصر على ما يسد به الضمق، وهذه مسألة سيأتي الكلام عليها. ولا عاد أي بأن يجد مندوحة عن الحرام. غير باغ أي إذا اضطره الجوع إلى الأكل ولم يكن باغيا متجاوزا في حد الأكل، بل يقتصر على الضرورة. ولا عاد ولم يكن متعديا أي أنه وجد الحلال فتعدى وذهب لأكل الحرام، إن لم يكن هذا حاله فيجوز له أن يأكل. وهذا التفسير منقول عن قتادة والحسن والطبيع وابن زيد وإكرمة، ونقله أيضا وقال به السدي كذلك، وهو الذي اختاره الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى. فقال غير باغ الباغي الذي يبتغي الميتة مع قدرته على التوصل إلى الحلال، التوصل إلى الحلال. والعادي الذي يتعدى قدر الحاجة في الأكل. وهذا التفسير يظهر أقرب من تفسير من قال غير باغ أي على المسلمين، وغير عاد أي يقطع عليهم الطريق ونحو ذلك. وبعضهم قال غير باغ ولا عاد أي لم يكره على أكل الحرام، هذا تفسير آخر. والأقرب هو ما اختاره ابن القيم رحمه الله، وهو أن هذا المضطر يجوز له الأكل بشرط أن لا يجد ما يقيم به ويذهب عنه الهلكة إلا هذه الميتة، وأن يأكل منها قدر الحاجة، فهذا لا إثم عليه، فهذا لا إثم عليه. فقوله إلا أن يضطر إلى ذلك كالميتة، وذلك إذا صارت بذلك إلى حال لا حياة بعده فلا زكاة فيها، هذا أوضحناه سابقا، أوضحناه في درس ماضي. نعم، هذا معنى قولي غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه، ومعنى قولي غير فمن طره مخمصة غير متجانب في الإثم فإن الله غفور رحيم. قال ولا بأس للمضطر أن يأكل الميتة ويشبع ويتزود، فإن استغنى عنها طرحها. هنا أجمع على أن المضطر الذي اضطر إلى أكل الميتة أجمع على أنه يجوز أن يأكل منها، وأجمع على أن ما زاد عن الشبع لا يجوز الأكل منه، واختلفوا فيما هو دون إلى حد الشبع إلى أن يشبع، هل يجوز له ذلك أو لا يجوز له ذلك. وأما الحالين الأوليين وهو جواز أكل المضطر ليسد رمقه فهذا جائز بالإجماع، وما زاد على الشبع فهذا محرم بالإجماع، والخلاف فيما الشبع هل له أن يشبع أو ليس له أن يشبع، هذا محل خلاف بينهم. وهنا أشار المؤلف إلى أنه يجوز له أن يشبع، فقال ولا بأس للمضطر أن يأكل الميتة ويشبع، وهذا هو المشهور في المذهب، المشهور عند المالكية أنه يجوز له ذلك، لكن في المقابل قول آخر نقله ابن الماجيشون وابن حبيب، وهو أنه يأكل قدر ما يسد رمقه فقط، وهو اختيار خليل في مختصره، فإنه قال وللضرورة ما يسد غير آدمي، يعني وللضرورة يعني هذه المحرمات يحرم أكلها، لكن إذا اضطر إليها وللضرورة فيجوز أكلها، ما يسد أي ما يسد به الرمق بحيث أنه يستطيع أن يعيد نشاط نفسه ويواصل طريقه ويقيم صلبه غير آدمي، يعني غير ميتة الآدمي على الخلاف فيه. فهما قولان عند المالكية، وهما أيضا قولان عند الشافعية، والمختار عندهما الصحيح أنه يأكل قدر ما يسد به رمقه فقط، وهما أيضا روايتان عند الحنابلة، والأقوى عندهم أنه لا يباح الشبع وإنما قدر ما يسد رمقه، وبه قال أبو حنيفة، وهذا القول هو الأقوى، أن يأكل قدر ما يسد رمقه، أن يأكل قدر ما يسد رمقه، لأنه من المعلوم في القواعد أن الضرورات تبيح المحظورات، وهذه قاعدة مقيدة بقاعدة أخرى، وهي الضرورة تقدر بقدرها، الضرورة تقدر بقدرها، فيأكل قدر ما يزيل عن نفسه الهلكة، قدر ما يزيل عن نفسه الهلكة. بعض من أجاز الأكل إلى أن يشبع استدل بحديث رواه أبو داود، وهو حديث سنده حسن، وقال الشوكاني فيه إسناده ليس في إسناده مطعن، والحديث هو حديث جابر بن سمرة أن رجلا نزل الحرة ومعه أهله وولده، فقال رجل له إن لي ناقة فضالة فإن وجدتها فأمسكها، فوجدها هذا الرجل الذي نزل الحرة بالمدينة وأمسكها، ولم يأتي صاحبها، فمرضت الناقة فأشارت عليه أهله أن يذبحها وينحرها فيستفيد منها، فأبى ذلك، فنفقت أي أنها ماتت، فنفقت أي ماتت، فقالت أسلخها حتى نقدد شحمها ونأكله، فقال حتى أسأل النبي صلى الله عليه وسلم، فلما سأل النبي صلى الله عليه وسلم قال هل عندك غنى يغنيك؟ قال لا، قال فكلوها، ثم قال فجاء صاحبها فأخبره الخبر، فقال هلا كنت نحرتها؟ قال استحييت منك، انتهى لفظ الحديث. وهذا لا دليل فيه قوي على أنه يجوز أن يأكل منها إلى أن يشبع، لأنه قال هل تجد غنى يغنيك؟ قال لا، لا يوجد له غنى يغنيه، ولهذا أذن له في الأكل، ولهذا أذن له في الأكل. فالأقوى أنه ماذا يأكل قدر ما يسد رمقه، قدر ما يسد رمقه. نعم، والقاعدة تدل على ذلك، لكن إذا كان لا يزال الطريق به بعيدا وفي فلات، ويخشى أن يعاوده هذا الجوع وهذه المخمصة وهذا الضرر، فله أن يتزود منها، له أن يتزود منها، لكن لا يأكل إلا قدر الضرورة، قدر ما يذهب عن نفسه الهلك، وقدر ما يذهب عن نفسه الهلك أو الهلاك. وما هو قدر الضرورة الذي من أجله تباح له الميتة وهذه المحرمات؟ ليس إلى أن يشرف على الموت، ليس إلى أن يشرف على الموت، بل إنه إذا خشي على نفسه واشتد به الجوع حتى منعه من المشي، أو خشي أن يمنعه من المشي، أو أن يتلف منه عضو، أو أن ينقطع عن رفقته، ونحو هذه الأمور من الأضرار، فهذا يجيز له أن يأكل من الميتة، وهذا في قول جمهور العلماء وهو قول الأئمة الأربعة كما هو منصوص في مذاهبهم. ولا بأس للمضطر أن يأكل الميتة ويشبع ويتزود، فإن استغنى عنها طرحها لا شك. أما التزود فيفرغ، ولهذا بعض الشافعية اختار هذا القول، هو قول ثالث، واعتبر البعد عن العمران والقرب منه، فإن كان العمران بعيد عنه فله أن يتزود، وقال له أن يشبع لأن المدن بعيدة عنه، أما إن كانت قريبة فليس له ذلك. والإمام الحرمين قال إذا خاف عدم الوجود فيعني أن لا يجد شيء آخر فله أن يشبع، أما إذا لم يخف من ذلك بل غالب على ظني أنه سيجد فيكتفي بما يسد رمقه. أما التزود فبحسب ما يغلب على الظن، فله أن يتزود منها ولا بأس بذلك، ومتى استغنى عنها بأن وجد مندوحة عنها لغيرها فها هنا يجب عليه أن يطرحها، لأن الميت محرمة وهي أيضا نجسة، وفي إباحة الميت لا شك مسائل أخرى، كمثل إذا تعارض له ميتة محرمة لا ينفع فيها التذكية مع ميتة تحل بالذكاة، وجد ميتة خنزير وميتة الشاة أو البقر أو الإبل أو الدجاج أو الأرنب، أيهما يقدم؟ يقدم الميتة التي تحل بالذكاة، فهذه ضررها أقل من غيره، من الأخرى. ومثل ذلك أيضا ما لو تعارض له ميتة ومال آدمي أشرف على الهلاك وعنده ولم يجد إلا ميتة أو مال آدمي آخر، لا شك غير موجود، كان موجودا يستأذن منه ويأخذ ويعينه لكن لم يجد، قالوا ما الذي يقدم؟ فبعضهم قال يقدم الميتة لأنه ليس فيه اعتداء على مال الغير، ولأن فيه ارتكاب لمحرم يتعلق بحق الله جل وعلا، والله وحق الله تعالى مبني على المسامح. وأما أكل مال غيره ففيه اعتداء على مال غيره، وفيه حق الآدمي وهو مبني على المشاحة، فقالوا ها هنا يقدم الميتة ولا يأكل من مال الآدمي. وقال آخرون بالعكس، الميتة محرمة في كل الأحوال، وتحريمها لذاتها، وأما مال الآدمي فالتحريم لغيره، بل ولربما يأذن في ذلك كصاحب الناقة في حديث جابر بن سمرة الذي رواه أبو داود، قال هلا كنت نحرتها؟ قال استحييت منك، فلربما يأذن الآدمي. وهذا القول أوجه، وأقرب، وهو الذي يعني تدل عليه عموم النصوص. ثم إنه إذا وجد مال غيره فإما يكون حاضرا أو غائبا، فإن كان حاضرا فيستأذن منه ولا يجوز له أن يمنعه، لأنه إذا منعه فمات عد قاتلا، لأن الترك فعل، الترك فعل كما قال صاحب المراقي، وترك فعل في صحيح المذهب لها فروع وذكرها من بعد ذا البيت يجي، وذكر منها من ترك من به جائف حتى مات، فكان يستطيع أن يعينه على إذهاب الجائفة الشرق الذي أصابه، فلم يعنه، يعد ماذا؟ فاعلا للقتل لأنه تسبب في ذلك. فهنا لا بد أن يفعل هذا الحاضر، إن لم يكن حاضرا فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا مر أحدكم على حائط فلينادي ثلاثا على صاحب الحائط، فإن أذن له وإلا فجاز له أن يأكل غير متموج، مش مثل ما يفعله الأولاد تاعنا، يأكل يعمر في الله، يعمر يضبط الثوب تاعه منيح من تحت يعمر، هذا غير جائز. فقال ينادي ثلاثة، فإذا فيه إذن الأكل من طعام الغير بعد أن ينادي ثلاثة. وكذلك أذن النبي صلى الله عليه وسلم، بل ألزم الضيافة، من نزل بأرض قوم لزمهم أن يضيفوه، ويتأكد هذا اللزوم في يوم وليلة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الضيافة حقها ثلاثة، لكن في حديث قال: فجائزته يوم وليلة، يحمل هذا على أن يوم وليلة من أوكد الواجب، والثانية والثالثة واجب لكن دون الأول. فمن منع من الضيافة ولم يستضاف جاز له أن يأخذ غير متمول أيضا، لكن بعض أهل العلم قال يبرئ نفسه وعدالته، يعني إن خشي أن يمسك فيقال سارق تقطع يده فهذا يراع، فهذا يراع. هذا من المسائل التي يذكر أهل العلم في باب المضطر إلى أكل الميت أو المحرم، فإن استغنى عنها طرحها. قال: ولا بأس بالانتفاع بجلدها، للمالكية يجوز أن ينتفع بجلد الميتة إذا دبر، إذا ماذا؟ إذا دبر، لكن الانتفاع عندهم هو انتفاع في الأمور العادية لا في الأمور التعبدية أو المتعلقة بالعبادة، لأن عندهم جلود الميتة تطهر بالدماغ طهارة لغوية، أي أنها تصير نظيفة نقية، ولهذا لا يجوز أن يصلى عليها، ولهذا قال بعد ذلك: ولا يصلى عليه ولا يباع. إذا فقوله ولا بأس بالانتفاع بجلدها إذا دبر، المراد الانتفاع في الأمور العادية، وهذا صحيح، لكن صوابه بأعم من هذا، وهو جواز الانتفاع بها مطلقا بشرط أن تدبر، لقوله صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم: إذا دبغ الإهاب فقد طهر، أيما إهاب دبغ فقد طهر. وقال صلى الله عليه وسلم: دباغ الأديم طهوره، دباغ الأديم طهوره أو طهوره، وهذا رواه مسلم كذلك. وفي حديث آخر رواه البخاري ومسلم أن مولاة لميمونة تصدق عليها بشاة فماتت الشاة، فمر عليها النبي صلى الله عليه وسلم فقال: هلا أخذتموها أو أخذتم إهابها فدبغتموه فانتفعتم به؟ قالوا: يا رسول الله إنها ميتة. قال: إنما حرم أكلها. حرم ماذا؟ أكلها. قال: إنما حرم أكلها، فقوله فانتفعتم بها دليل على جواز الانتفاع بها. مطلق الانتفاع لا يقيد بشيء دون شيء إلا بدليل، وقد قال صلى الله عليه وسلم إذا دبغ الإهاب فقد طهر. اللفظ إذا أطلق يحمل على أي حقيقة؟ الحقائق ثلاث: حقيقة شرعية وهي موجودة خلافا لمن أنكرها، وحقيقة لغوية، وحقيقة عرفية. فالشرعية هي التي دل عليها الشرع وبينها، كالصلاة. ما معنى الصلاة؟ هي العبادة التي تشمل، تفتتح بالتكبير وتختتم بالتسليم، وتشمل على قيام وركوع وسجود وأذكار وتلاوة. ولكن من معاني الصلاة في اللغة الدعاء، من معاني في اللغة الدعاء. وقد يقع أن يكون متعارف بين أقوام أن يجعلوا للصلاة معنى، أو أن يكون عندهم معنى معين، ومثل ذلك الدابة. ففي اللغة ما يدب على الأرض، والإنسان كذلك داخل فيها، لكن العرف الدابة هي الحيوان. فقوله فقد طهر يحمل على ماذا؟ الطهارة الشرعية، الطهارة الشرعية. أي نعم. وقوله فانتفعتم بها دليل على جواز الانتفاع مطلقا. فقوله ولا بأس بالانتفاع بجلدها إذا دبر دليله ما ذكرناه، والانتفاع عام ومطلق لا يخص ولا يقيد بنوع دون آخر. وقوله ولا يصلى عليه ولا يباع لأنهم يقولون أن طهوره، أن طهور هذا الدباء، هذا الجلد إذا دبر، هي طهارة لغوية بمعنى النقاوة والنظافة، وليست طهارة حقيقية، ولذلك لا يجوز أن يصلي عليه ولا يجوز أن يبيعه، لأنه لا يزال فيه حكم النجاسة، وإن كان طهرا لغة، وإن كان طهرا لغة فلا يجوز أن يباع. أين والصواب الانتفاع به مطلقا، ويجوز أن يصلي عليه، ويجوز أن يصلي عليه. والجلد إذا دبغ طهر وجاز الانتفاع به وجاز بيعه. ولا بأس بالصلاة على جلود السباع إذا ذكيت. السباع كل ما له جراءة على الافتراس من ذوي الأنياب يدخل في السباع، كالكلاب، كلب والذئب والثعلب والسبع والنمر والفهد وأنواع، هذا يعد من السباع. لا بأس بالصلاة على جلود السباع إذا ذكيت. فعند مالك طهارة الجلد تكون بالذكاة، تكون ماذا؟ بالذكاة. والصواب أن ما تجري فيه الذكاة الأمر فيه واضح، الأغنام والبقر والإبل إذا ذكيت فهي ماذا؟ حلال طاهرة. أما الميتة فطهور إهابها بالدباء. وأما غيرها مما لا تجري فيه الذكاة، أي لا تنفع الذكاة، فإن طهارته بها بدباغها. وقد جاء في الحديث صححه بعض أهل العلم دباغ الإهاب ذكاته، دباغ الإهاب ذكاته. ومعنى هذا أن الأهب ما لا تجري فيه الذكاة يعني السبع حرام لا يجوز أكله، فلا يقول القائل ذبحته فجاز يجوز أكله، ولا الكلاب ولا النمر ولا غيرها، وإن كان في المذهب قول آخر سيأتي حكايته إن شاء الله تعالى. فهذه لا تجري فيها الذكاة. فالصواب أن ذكاة الأهب أو دباغ الأهب ذكاتها إذا دبغت الأهب فقد ذكيت وعليه، فكل إهاب دبغ طهر. أما ما يحل أكله وذبح أو نحر فالأمر فيه واضح. أما ما يحل أكله لكن مات فإذا دبغ إهابه طهر بدليل الحديث الذي ذكرناه. أما ما لا يحل أكله والذكاة لا تنفع فيه فإن ذكاة الجلد بأن يدبغ فيطهر، ويجوز عند ذلك استعماله وغير ذلك. لكن هو قال ولا بأس بالصلاة على جلود السباع إذا ذكيت. ما حكم أكل السباع عند المالكية؟ الإمام مالك في الموطأ نص على التحريم وذكر الحديث وأن كل ذي ناب من السباع حرام، وقال هو الأمر الذي عندنا، الأمر الذي عندنا أنه يحرم من السباع كل ذي ناب، وهذا القول جزم به القرطبي وصححه. لكن المشهور عند المالكية أن السباع مكروه، وهو ظاهر كلام الإمام مالك في المدونة، والمشهور عندهم وخاصة متأخريه هو كراهة لحم السباع، ولهذا تجدون أن هناك من يأكل منهم الكلاب والذئاب والثعالب. إذا ماذا؟ إذا زرتم الصحراء تجد منهم من يأكل هذا، لأنهم يمشون على ماذا؟ على القول. لكن قول مالك رحمه الله في الموطأ هو التحريم وهو الصحيح، وهو الصحيح، فيحرم أكل السباع والذكاة لا تنفى فيها. المؤلف سار على القول الذي اشتهر والذي هو على ظاهر المدونة أن لحم السباع يعني يكره، ولهذا قال ولا بأس بالصلاة على جلود السباع إذا ذكيت، يعني ما دام يكره يعني يجوز أكله، فإذا ذكاها صارت حلالا وهي طاهرة فيجوز صلي عليها لا إشكال. قال وبيعها، لا بأس ببيعها سواء ذكيت قصد أن يؤخذ الجلد أو ذكيت قصد أن يؤخذ الجلد ويؤكل اللحم، على القول المشهور وهو الكراهة، على قول المشهور وهو ماذا؟ الكراهة. نعم. والصواب أن الزكاة لا تنفع فيها، لا تنفع فيها. والدباغ يطهرها، الدباغ يطهرها. لكن في مسألة هذا سبق أيضا في كتاب الضحايا وغيرها نفس هذه العبارة، قال ولا بأس، قال ولا بأس للمضطر يأكل ميتة ويشبع ويتزود فإن استغنى عنها طرحها، ولا بأس بالانتفاء بجلدها إذا دبر ولا يصلى عليه ولا يباع. قال ولا بأس بالصلاة على جلود السباع إذا ذكيت وبيعها، هذا كله سبق، هذا كله ماذا سبق، وهو مبني كما ذكرنا على الكراهة، على كراهة لحوم السباع، على كراهة لحوم السباع عندهم. لكن الأصل أن الجلد إذا ذكي إذا دبغ طهر على التفصيل الذي ذكرناه. لكن قوله لا بأس بالصلاة عليها هذا جاء فيه النهي عن ركوب والجلوس على الخز، يعني الحرير، الخز الحرير والنمار ومياثر النمر وهي جلودها، هذا جاء فيه النهي، هذا جاء ماذا؟ جاء فيه النهي، وهذا سبق أن ذكرناه. ولهذا فإن مياثر النمر والنمار هذه ومثلها الحرير لا يجوز الجلوس عليه أو الركوب عليه أو اتخاذه لورود نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن على ذلك أو عن ذلك. نعم. قال: وينتفع بصوف الميتة وشعرها وما ينزع منها في الحياة، يعني بالجز، وينتفع بصوف الميتة وشعرها وما ينزع منها في الحياة، الصوف والشعر بالجز، بالجز. أما بالقطع فقد قال صلى الله عليه وسلم: ما أبين، أو قال: ما قطع في رواية من البهيمة وهي حية وهي حية فهو ميتة، فهو ميتة إذا فصل من البهيمة جزء حال حياتها فهو في حكم الميتة، فهو في حكم الميتة. نعم. ولهذا فلا، لو قطعت رجلها وهي حية لا يجوز أكلها لأنها في حكم الميتة. أما الانتفاع بصوف الميتة وشعرها وما ينزع منها في الحياة فجائز، جائز ولا يوجد ما يمنع. قال: وأحب إلينا أن يغسل، يعني خشية وجود النجاسة فيه، ولا ينتفع بريشها لأنه ينتزع انتزاعا فيكون في أصله شيء من الدم، ويعتبر هذا نجس في المذهب، في مذهب مالك. والصواب جواز ذلك ولا مانع، ولا بقرنها، بل يجوز هذا أيضا، لأن النجاسة إنما تسري فيما فيه حياة حيوانية لا فيما فيه حياة نباتية. الذي فيه الحياة النباتية من النمو وغيره كالعظم والقرن فهذا لا بأس بالانتفاع به، وهذا مأثور عن السلف الصالح، كانوا يتخذون من هذه العظام مشطا ونحو ذلك يستفيدون منه، فهذا جائز في الانتفاع به وهو منقول عن كثير من السلف. ولا بقرنها وأظلافها وأنيابها، الصواب جواز استعماله لأنها عظام ونموها كنمو النبات يعني تكبر، فهذه لا تسري فيها النجاسة بخلاف الدم والشحم واللحم وهذه الأمور. نعم. وينتفع بصوف الميتة وشعرها وما ينزع منها في الحياة، واضح. وأحب إلينا أن يغسل، ولا ينتفع بريشها ولا بقرنها وأظلافها وأنيابها، الصواب الانتفاع بذلك، وكلها الانتفاع بأنياب الفيل، والصواب جوازه لأنه منقول عمن قبل الإمام مالك كالزهري وغيره، بل ومن فوقه، بل حتى عن الصحابة أنهم كانوا يستعملون من أنياب الفيل وأنياب غيره ومن القرون ومن العظام، ويتخذون منه مشطا وأشياء يخرز بها الثياب، ويستعملون الشعر لخياطة أشياء واستعماله في الخرز، هذا يدل على الإباحة والجواز ولا شيء يمنع من ذلك. وكل شيء من الخنزير حرام، وهذا واضح لقول جل وعلا: حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير، وهنا نص على فرد من أفراده، من أفراد الخنزير وهو لحمه، لأنه الغالب الذي يقصد، وإلا فيلحق به ما سوى ذلك. قد قال صلى الله عليه وسلم: من لعب بالنردشير فكأنما غمس يده في لحم خنزير ودمه، والحديث صحيح. فكل شيء من الخنزير حرام. وقد أرخص في الانتفاع بشعره، لأنه لا تدخل النجاسة في شعره، لا بأس بذلك. قال: وحرم الله شرب الخمر قليلها وكثيرها، وهذا واضح. وقلنا أن في الخمر نزلت أربعة أو أربع آيات. الأولى على قول كثير من أهل العلم ذكر وبيان نعمة الله تبارك وتعالى على عباده، وهي في قوله جل وعلا: ومن ثمرات النخيل تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا. بين لهم أنهم هذه الثمرات، ثمرات النخيل ومثلها العنب وغيرها، يتخذون منه ما يشربونه، لكن منهم من يتخذ منه شيء يسكر به أو يسكره، ومنهم من يتخذ ما يشرب وهو الرزق الحسن. ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا. فهذا فيه الإشارة إلى نعمة الله تبارك وتعالى، وفيه الإشارة إلى أن الأولى أن تستعمل هذه النعمة في الرزق الحسن لا في السكر. ثم نزلت الآية وهي النهي عن شرب الخمر عند الصلاة: لا تقربوا الصلاة، لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون. فنهي عن قرب الصلاة لمن كان به شكر، لأنه لا يعلم ما يقول، ربما يذكر الله تبارك وتعالى فلا يذكر أن من يسب أو يقول كلمة الكفر أو نحو ذلك، فضيق عليهم في شرب الخمر وصاروا لا يشربون إلا بعد العشاء، إلا بعد العشاء. وإلى هنا توقف عامة الناس في هذا العصر، توقفوا هنا، توقف القرآن عندهم هنا تقريبا، فيقولون بعد العشاء ها افعل ما تشاء. وكنت أظن أن هذه من النكت، والله العظيم كنت أظن أنها نكتة، فإذا بي أصادف بشخص يقول: يا شيخ يعني ما رأيك في هذا؟ وأنه يفعله كثير من الناس، أصحاب مراتب ومناصب سامية ممن يظن فيهم النباهة والفطنة ونحو ذلك. والسائل على كل من أهل الخير والفضل، هو بريء من هذا على كل حال، لكن يقول أن من معه يفعلون، وحجتهم قالوا بعد العشاء افعل ما تشاء، بعد العشاء افعل ما تشاء. فمنهم من يصلي العشاء ثم ماذا يفعل؟ يشرب الخمر ويفعل ما يشاء، وإذا شرب الخمر فعل كل شيء، فعل ماذا؟ كل شيء. نعم، فهؤلاء انتهوا إلى هنا، كأنهم لا يزالوا لم يزالوا أو لا يزالون إلى هذا الحد، يعني كأنهم في أول العهد السابق. ثم نزلت، وقال عمر رضي الله عنه يريد البيان الفصل في قضية الخمر: يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس، وإثمهما أكبر من نفعهم، وإثمهما أكبر من نفعهم. وهذا كالسؤال كالجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي، لما تأتي وتسأل فيقول لك الشخص أن هذا فيه نفع وفيه ضرر، لكن الضرر أكثر من النفع، كأنه يقول لك أترك. ثم نزلت الآية التي فيها البيان الشافي: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة، فهل أنتم منتهون؟ هذا استفهام بمعنى ماذا؟ بمعنى الأمر، فانتهوا ولا يزال إلى الآن من يعتقد أنه لا يوجد دليل صريح يدل على أن الخمر حرام، وهذا كفر لابد أن يبين لصاحبه وإلا يحكم عليه بالكفر، لأن الآية صريحة قوله تبارك وتعالى فاجتنبوا. فإن قال هذا القائل الله تبارك وتعالى قال فاجتنبوه لم يقل حرام، ماذا نقول لهم؟ ها، هذا لا شك ولا ريب أنه معاند ومتعنت وأفاك، فلا بد أن تشدد معه العبارة، لأن فاجتنبوه أمر بالترك، اجتنبوه ماذا جمع؟ ماذا جمع؟ أمر ونهي، اللفظ لفظة أمر والمعنى النهي، اجتنب بما نترك، واضح؟ بما نترك، فقولك اترك اللفظ لفظ أمر ومعنى الترك هو الحرام، لأن الحرام بمعنى ماذا؟ بمعنى المنع، والترك يدل عليه، فاجتنبوا واضح. ثم قوله بعد ذلك إنما يريد الشيطان، من الذي يريد الشيطان؟ هل يريد الشيطان بك خير؟ هل يدلك على خير؟ لا يدل إلا على الشر. ماذا أخذ الأهل لنفسه؟ لا أضلنهم ولا أمنينهم ولا آمرنهم فلا يبتكن هذا لنا ولا آمرنهم فلا يغيرن خلق الله، لا أزيننهم في الأرض ولا أغوينهم أجمعين، لا أقعدن لهم صراطك مستقيم، ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شيئا. فيفعل كل السبل ليقطع عنك الطريق، ليقطع عن جمال الطريق. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة، بماذا؟ بالخمر والميسر والأنصاب والأزلام، يوقع بينكم العداوة. ما يوقع بيننا العداوة يحل ولا يحرم؟ يحرم. إنما يريد الشيطان يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر. شفتوا زوج قمارين، يعني مش متخاصمين، أحباب أصحاب أبدا، يتصاحبوا 5 سنين ومن بعد يتنافروا 50 سنة. العداوة والبغضاء في الخمر والميسر، زيت ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة، صوت أخص مع أن الصلاة من ذكر الله، الصلاة من ذكر الله، وعن فهل أنتم منتهون، أي انتهوا. هذا واضح التحريم. وأما الأحاديث فحديث ولا حرج، من شرب الخمر لم تقبل له صلاة 40 يوما، اللي يشرب الخمر لا تقبل له الصلاة 40 يوما، يعني لا بد أن يصلي، لكن قد محى ثواب صلاة 40 يوم، 200 صلاة شربه للخمر مرة واحدة يمحي ثواب 200 صلاة. يعني لما يشرب الخمر من ذاك اليوم فما بعد 200 صلاة يجب أن يصلي، لكن 200 صلاة لا أجر له فيها ولا ثواب، فإذا صلاها لم يطالب بها يوم القيامة، لكن لا يجد ثوابها وأجرها. وقال صلى الله عليه وسلم من شرب الخمر فاجلدوه، فإن عاد الثانية فاجلدوه، فإن عاد الثالثة فاجلدوه، فإن عاد الرابعة فاقتلوه. أمر. وهذا الحديث جاء من طرق مشتهرة كثيرة كثيرة مستفيضة، وجمع الشيخ الإمام أحمد شاكر رحمه الله، فحكم شارب الخمر إن عاد في الرابعة أن يقتل. هذا يدل على أنه فعل حلال مكروه حرام، لا شك أنه فعل حرام، لكن قتل شارب الخمر في الرابعة هذا الحكم قد نسخ في قول جمهور العلماء. أكثر العلماء يرون أن هذا الحكم منسوخ، لكن من أهل العلم من يرى أنه غير منسوخ، ومنهم الإمام أحمد الشافعي وله رسالة في قتل مدمني الخمر، وذكر كل الأحاديث التي ورد بهذا اللفظ، فإن عاد في الرابعة فاقتلوه من طرق كثيرة، وذكر أنها مشتهرة ومستفيضة، وأنه لا دليل يدل على النسخ، بل هو حكم محكم ثابت ولا بد من إنفاذه. لكن جمهور العلماء على أنه ماذا؟ على أن هذا الحكم منسوخ، ولعل قولهم أقوى وأقرب لأمور، ومنها أنه لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قاتل مدمن خمر، وقد كان والأمر الثاني أنه جاء برجل فرجم في الخمر فجلد، فبين هو يجلد رماه بعض الصحابة فقال لعنه الله ما أكثر ما يؤتى به، فقال صلى الله عليه وسلم لا تلعنوا، لا تكونوا عونا للشيطان على أخيه، لا تكونوا عونا للشيطان على أخيه. وهذا يفعل كثير من الناس، يشوف واحد سرق وزاد سرق وزاد سرق وزاد سرق وزاد سرق، فهذا تدعيله بالهداية، فهذا ما يتهدى. لا تكن عونا للشيطان على أخيك، ما تدري، لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمره، لعل الله يحدث بعد ذلك أمره. ما تدري ما الذي يحدث، ويعني هذا يعني الشيء بشيء يذكر. يعني اليوم في الجمعة جاء واحد سألني وأنا أعرفه من قديم وهو يعرفني من قديم، وكان على يعني حال يرثى له، ليس هو من هنا يعني ليس من مدينة حجوت، لأنه لست قديما في حجوت، لكن عهد قديم جدا يعني. فيعني كان كنا نتلاقى في الطريق وهو على هيئات يرثى له من الانحراف، فإذا به الآن يوم يصلي الجمعة عندنا ويأتي ويسأل، فالقلوب بأيدي خالقها تبارك وتعالى، ما يعلم الإنسان كيف تكون سبب هداية الشخص. الحاصل قوله ما أكثر ما يؤتى به، الذي يشرب الخمر مرة مرتين ثلاثة إلى أربع لا يقال فيه ما أكثر ما يؤتى به، هذا دليل أنه كان يؤتى به أكثر من ذلك. فالأقرب أنه ماذا؟ يجلد شارب الخمر، حكمه الجلد، مش غرامة مالية أو نحيل الرخصة، ليس هذا حكم الله جل وعلا. هذا إن كان يفعل زائدا ما في حرج يفعل زائدا، لكن شارب الخمر ثبت عليه حكمه الجلد، ويرجع إلى الحاكم، فقد جلد النبي صلى الله عليه وسلم 40، وجلد أبو بكر 40، وجلد عمر 40، وجلد بعد ذلك 80، وجلد عثمان 40، ورأى علي رضي الله عنه أن الجلد 80، لأنه يذهب عقله، فلا ربما يقذف الناس، وحكم القذف 80 جلدة، فمتأرجح. فهذه سنة وهذه سنة، ولأهل العلم أن يروا الحكم الذي ينزل على هذا الفاعل. فالحاصل أن الأحاديث في تحريم الخمر واضحة، ما أسكر قليل كثيره فقليله حرام، ولعن في الخمر 10 ومنها شاربها حاملها والمحمولة إليه ومحتملها ومعتصرها وبائعها ومشتريها وعاصرها والمحمولة إليه وكل هؤلاء، واللعن لا يكون إلا على فعل محرم. فتحريم الخمر أمر يعني من المعلوم من الدين بالضرورة، قليلها وكثيرها سواء كان قل أو كثر كله حرام، وشراب العرب يومئذ فضيخ التمر. الشراب اللي كان موجود قديما هو فضيخ التمر. شو الفضيخ؟ ما هو الفضيخ؟ الفضيخ شراب يتخذ من البسر، البسر نوع من التمر، مفضوخ أي مشدوخ مدقوق مهرس، فهذا شراب يتخذ منه فضيخ التمر، فهذا يهرس يهرس يعني يدق من التمر ويجعل في إناء فيصب عليه شيء من الماء ويترك يتخمر ثم يشرب ثم يشرب. وقد جاء في الحديث حديث أنس الصحيحين وما شرابهم يعني الصحابة يعني في ذاك الزمن الخمر، وما شرابهم إلا الفضيخ والبسر والتمر، إلا الفضيخ والبسر والتمر، هذا الذي كان أشهر ما كان عندهم يوم آنذاك. والآن كثرة الأنواع لربما يعني عدها يصعب. قال وشراب العرب يومئذ فضيخ التمر. وبين الرسول عليه الصلاة والسلام أن كل ما أسكر كثيره من الأشربة فقليل حرام. قال صلى الله عليه وسلم ما أسكر كثيره فقليله حرام. رواه أبو داود الترمذي من حديث جابر، ورواه الإمام أحمد من حديث ابن عمر، وجاء من طرق فهو حديث صحيح. ما أسكر كثيره فقليله حرام. طيب وزيد قاعدة أخرى، وكل ما خامر العقل فأسكره من كل شراب فهو خمر. قال صلى الله عليه وسلم كل ما أسكر فهو حرام، والخمر ما خامر العقل. فإذا قول المصنف هنا وكل ما خامر العقل فأسكره من كل شراب فهو خمر، لا يجوز أن يشرب وحرام. ترون أن عبارات المؤلف رحمه الله تعالى كلها مقتبسة من أحاديث، وهذا جملة ما في الرسالة من بدايتها إلى نهايتها، من أولها إلى نهايتها، فهي مقتبسة من أحاديث. قد يعني يكون بعض الكلام ليس عبارة عن حديث، وقد تكون بعض الأحاديث أيضا فيها ضعف، لكن هذا الجملة في الجملة أنه هذا مقتبس مأخوذ من الحديث، ومنه أيضا بعض الآيات، وهذا أوضحناه وضاح وتوضيحا بينا في أول شرحها في بداية شرحها. وقد قال صلى الله عليه وسلم كل خمر حرام، ما أسكر فهو خمر، وكل ما خامر العقل فهو خمر فهو خمر، وما أسكر فهو حرام. وقال الرسول صلى الله عليه وسلم إن الذي حرم شربها حرم بيعها، لما نهاه النبي صلى الله عليه وسلم عنها فقال نبيعها يا رسول الله، قال إن الذي حرمها حرم بيعها. لهذا الصحابة رضي الله عنهم لما جاء الأمر بالانتهاء عنها حديث أنس قال فجاءنا بين أنا أسقي القوم وفيهم أبو طلحة وفلان وفلان، إذ جاء مناد فنادى ألا إن الخمر قد حرمت، ومنهم من كنت أريد أن أسقيها، ومنهم من الكأس في يده، ومنهم من جعل في فيه، ومنهم من في فمه شيء، فألقوه وكسرت البراميل وامتلأت سكك المدينة منها أي من الخمر، رميت كلها، فالذي حرمها حرم بيعها. ونهى عن الخليطين من الأشربة، وذلك أن يخلطا عند الانتباذ وعند الشرب. الانتباذ ومنه سمي النبيذ، فالانتباذ اتخاذ النبيذ، واتخاذ النبيذ هو تحضيره وصنعه. كيف يصنع النبيذ؟ كانوا يأتون بالتمر فيدق ويجعل في وعاء، وكان الغالب يستعملون أوعية سائد على التخمير، ويضعون عليه شيء، يصبون عليه شيء من الماء ويترك فيبدأ ماذا؟ يتخمر، أي يصير نبيذا، فيبدأ يعني يتثاقل، والتمر يزيد في الرطوبة وفي الذوبان، والماء يزيد في ماذا؟ في دخول، في الدخول والتسرب إلى داخل التمر، كما هو معروف عند في العلوم والعلوم يعني الانتقال من أقل تركيز إلى أكثر أعلى تركيز، ومن أعلى تركيز إلى أقل تركيز، يختلف الوسط هذا. فالتمر يزداد تحللا وتذوب ذراته في الماء، والماء يزداد دخولا داخله، فينتقل من أعلى تركيز إلى أقل ويتبادلا حتى يتنقع ويصير ماذا؟ شرابا متناسقا من مادة واحدة، ويبدأ في القذف بالزبد وتأتي رائحته فيصير خمرا، فيصير ماذا؟ خمرا. هذا هو النبيذ والانتباه. قوله ونهى عن الخليطين من الأشربة، حديث في الصحيحين، نهى أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن خليط التمر والبزر، نهى عن خليط التمر والبزر، وفي حديث آخر نهى عن خليط الزهو والزبيب، وعن خليط التمر والزبيب، ولينتبذ كل على حدى، أي لوحده، فالخلط بينهما لا يجوز، الخلط بينهما لا يجوز. قال ونهى عن الخليطين من الأشربة، وذلك أن يخلطا عند الانتباذ وعند الشرب. وهذا قول مالك رحمه الله، وقول أكثر أهل العلم أنه لا يجوز الخلط بين النبيذين أو الانتباذ، الخلط عند الانتباذ ذلك لا يجوز على الإطلاق، لكن قيد من الثمار التي يتخذ منها النبيذ. وبعضهم قال لا يجوز الجمع بين الخليطين مطلقا، سواء مما يتخذ منه النبيذ أو مما لا يتخذ منه النبيذ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الخليطين. وبعض أهل العلم قال إنما النهي عند اتخاذهما نبيذا، لأن الجمع بينهما أسرع في أن يتحول إلى ماذا؟ إلى خمر. أما خلطهما لأجل الشرب ولا يترك حتى ينتبذ ويصير نبيذا فهذا جائز، وهو قول الإمام أبي حنيفة، وهو قول الإمام أبي حنيفة. فقال ونهى عن الخليطين من الأشربة، وذلك أن يخلطا عند الانتباذ وعند الشرب، فإن جعلهما في إناء ودقهما وجعل معه شيء من الماء وتركهما فذلك أسرع في أن يصير نبيذا فيحرم شربه، ولهذا ينهى عن الخليطين. ولذلك كان صلى الله عليه وسلم لا يطيل أو لا يجعل مثل هذا، إذا أطال لا يعني يبيح شربه. وقد جاء في الصحيح عند البخاري وغيره أن عائشة رضي الله عنها قالت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا انتبذ له الخادم شرب ذاك اليوم وغدا وبعد غد، ثم يطعمه الخادم أو يرميه. يعني قد يجعل النبيل يعني صنع العصير من هذا المادة من التمر، فيدق ويجعل الماء والماء يشرب، يشرب الماء الحلو، لكن يشرب اليوم وغد وبعد. وفي بعض الأحاديث المساء ومن غد فقط. هذه الأحاديث لأنه رأى عليه الصلاة والسلام أن هذا النبي قد أسرع فيه التخمر، لهذا رماه ونهى عنه. لكن حيث يرى أن الخمر التخمر لم يسرع فيه شرب من الليلة أو اليوم الثالث فهذا جائز، وبعد ذلك الأظهر أنه يصير خمرا فيرمى، أو ما دام موجودا ينتفع به يعطيه للخادم يشرب، لكن إن خشي منه السكر فلا يشربه لا هو ولا الخادم بل يلقيه عليه الصلاة والسلام كما جاء في الأحاديث أو في مجموع الأحاديث. ولهذا قال أن يخلط عند الانتباذ وعند الشرب، عند الانتباذ وعند الشرب. وبالتالي فالجمع بين ما يتخذ للنبيذ كالتمر والزبيب مثلا، فيحذر من أن يجمع بين الخليطين لأنه أسرع إلى السكر فيسكر وهو لا يشعر. فلهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الخليطين، نهى عن الخليطين. طيب يلحق به أنواع العصيرات الموجودة الآن، عصير الكوكتيل مخلوط ولا لا؟ مخلوط، برتقال وتفاح ولا برتقال وخوخ ولا برتقال ومشمش ولا مانج والأناناس ولا وإلى آخره، موجود هذا. لكن هذه معالجة، هذه معالجة ليست على طريقة صنع النبيذ، ليس على طريقة صنع النبيذ، هذه معالجة. فلا بأس بشربها، لكن قد يصنعها الواحد في بيته، كأن ييبس يجمد نوع الفاكهة تمرا أو زبيبا أو خوخا أو مشمشا أو إجاصا، ثم يدقه ويجعل معه الماء، ايش يصير؟ يصير العمل القديم. فإذا تخمر فلا يجوز أن يشربه، لهذا يشرب اليوم وغد. إن وجد فيه خفة ولم يتخمر ويقذف بالزبد فيشرب بعد غدوة يتخلص منه، وإلا فلا يشرب الثالثة كما جاء في الحديث. فينتبه لهذا، واضح؟ نعم. قال: وذلك أن يخلطا عند الانتباذ عند الانتباذ. ونهى عن الانتباذ في الدباء والمزفة. الدباء نهى عن الانتباذ، فهمنا ما معنى الانتباذ؟ يدق التمر أو الزبيب أو غيره ويجعل في وعاء يكب عليه شوية من الماء ويتركه يتنقع ويتخمر، فهذا المقصود. الدباء القرع، تعرفون القرع؟ يجفف ويصير وعاء. القرع كبير أحمر، هذا سموه احنا وسموه كبوية، هذا هو القرع. نعم. ويجفف ييبس ويحفر بداخله ينقى حتى يصير وعاء، هذا يساعد على التخمير، يعني يسري فيه التخمير بسرعة، هذا هو الدباء. المزفت إناء مدهون بالزفت، مادة الزفت، ويقال له المقير، وهو الذي يدهن بالقار، والقار هو الزفت. والحديث جاء فيه أربعة أمور، وهو حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما الصحيحين، أنه لما جاءه وفد عبد قيس قال: يا رسول الله، إن لا نستطيع أن نخلص إليك إلا في هذا الأشهر الحرم، وبيننا وبينك هذا الحي من مضر، فأمرنا بشيء نفعله ونعلم به من وراءنا. قال: آمركم بأربع، نهاكم من أربع. آمركم بالإيمان بالله، أتدرون من الإيمان بالله؟ شهادة لا إله إلا الله، محمد رسول الله، تقيم الصلاة، تؤتوا الزكاة، وتؤدوا الخمس مما غنمتم. وأنهاكم من أربع: عن المزفت وعن الدباء والمزفت والحنتم، وأيضا ماذا؟ النقير. والحنتم والنقير، فالدباء والمزفت وهو المقيد ذكرناهما، النقير جذع النخلة، جذع النخلة ينقر ويجعل ظرفا كالوعاء كالقصعة. وأما الحنتم فهو ما طري من الفخار بالزجاج، أو ما طري من الفخار، فهذا يساعد على الانتباذ وسرعة تحول هذا الشراب إلى نبيذ. قال: ونهى عن الانتباذ في الدباء والمزفت. فحديث ابن عباس في قصة وفد عبد قيس صريحة في أنه نهاهم عن هذه الأربع. ووفد عبد قيس الصحيح كما قال بعض أهل العلم أنهم قدموا على النبي صلى الله عليه وسلم مرتين، في أول الأمر نحو سنة 6 من الهجرة، وبعد قدوم ويعني دخول الناس في الإسلام أفواج الأفواج، عام الوفود. فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ماذا؟ عن الانتباذ في الأوية. لكن جاء في حديث آخر: كنت نهيتكم عن الأوعية أو عن الانتباذ، ألا فانتبذوا واجتنبوا كل مسكر. واجتنبوا ماذا؟ كل مسكر. ولهذا فبعض أهل العلم يرى أن النهي عن الانتباذ منسوخ، فانتبذوا واجتنبوا كل مسكر، وإنما نهاهم النبي صلى الله عليه وسلم في أول الأمر لأنهم كانوا ماذا؟ حديث عهد بإسلام، فالأوعية التي ينتبذون فيها تذكرهم بالخمر الذي كانوا يشربونه قبل أن يحرم، فنهاهم قطعا لهذا الطريق وسدا لهذه الدارية. لما تمكنوا الأمر في قلوبهم وصاروا بعيدين عن الحمر ونحو ذلك، ماذا قال؟ ألا فاستعمل يعني الظروف والأوعية وانتبذوا، لكن اجتنبوا كل ماذا؟ كل مسكر. فالنهي قد مونع، قد نسخ، النهي قد نسخ، فيجوز الانتباه في هذه الأوعية الأربع وفي غيرها. وبعض أهل العلم قالوا لا يجوز الانتباه لهذه الأربعة، فهو حرام أو مكروه، والنسخ إنما جاء لعدم للنهي عن الانتباه مطلقا، أما هذه الأربع فباقي النهي فيها، باقي النهي فيها، فلا يجوز استعمالها. وحديث النبي صلى الله عليه وسلم واضح: كنت نهيتكم عن الأوعية أو قال عن الظروف، ألا فانتبهوا أو استعملوها واجتنبوا كل مسكر. فالأقوى أن هذا النهي قد نسخ فيجوز استعمال هذه الأوعية وكل الظروف، لكن يجتنب ما يؤدي إلى الإسكار، ما يؤدي إلى ماذا؟ إلى الإسكار. فنكتفي بهذا، نجيب على بعض الأسئلة ها هنا. يقول: هناك مشروب من القمح مخمر، فهل يجوز شربه وهو بدون كحول؟ هذا إذا كان عصير القمح مخمر قال أو عصير الشعير يجوز شربه، استعمال عصير الشعير يجوز شربه ما لم يتخمر. ذكرنا لكم حديث عائشة كان ينبذ للنبي صلى الله عليه وسلم، كنت أسقي النبي صلى الله عليه وسلم تقول، وكنت أنبذ له فيشرب اليوم والغد وبعد غد، وفي بعض الأحاديث اليوم والغد ويلقيه، يعني إذا رأى أن الإسكار قد سرى فيه رمه. فعصير الشعير والقمح وغيره يجوز شربه، فإذا بدأ الإسكار والتخمر يعمل فيه لا يجوز. لكن هذا العصير، عصير الشعير هذا الذي يباع له، يباع في قارورات كقارورات الخمر، فهذا لا يجوز. أولا لما فيه من التشبه بأهل المعاصي، وهذا لا يجوز. وثانيا لما فيه من الإيهام، لما فيه من الإيهام الناس بغير الحقائق، ولهذا فلا يجوز، لا يجوز شربه والله أعلم. الخل المصنوع من الخمر حتى وإن كان نسبة الكحول، خل مصنوع من خمر لا يجوز. الخمر إذا صارت خلا لوحدها دون فعل فاعل جازت، أما أن يخللها خمر ويضيف إليها أشياء ويصيرها خلا فهذه حرام بالاتفاق. ما حكم أكل الضبع الذي يظهر والله أعلم أن الضبع على قسمين: ضبع الصحراء الذي يأكل الحشائش هذا جائز، أما إذا كان صاحب ناب ويأكل اللحوم والجثث والميتة فهذا يحرم، فهذا يحرم الله أعلم. بالنسبة للترجيح كون أكل مال غيرك أولى من الميتة، لأن أكل الميتة حرام في كل الأحوال، أكل مال الميتة حرام في كل الأحوال إلا حالة واحدة وهي الضرورة، أما مال غيرك والنهي عنه لذاته تعلق بذاته، أما مال غيرك فالإذن فيه في غير صورة واحدة، في غير صورة واحدة، وهو متعلق بغير النهي للغير. ومعروف من القواعد المشروعة، القواعد المقررة عند أهل العلم، أن ما نهي عنه لغيره يؤذن عند الحاجة ويباح عند الحاجة. النظر إلى المرأة حرام، وهذا حرام لغيره، فإن جاء ليخطب جاز أن ينظر، والنظر إلى العورات حرام، فإن احتاجت المرأة إلى الطب ولم يوجد إلا رجل جاز أن يطببها هو ويقتصر على محل المرض، وهكذا الله أعلم. إذا نزع. ما قولك في من علل جواز الانتفاع بالصوف والشعر ومنع انتفاع بالريش والقرن والأظلاف والأنياب، علل ذلك بمنع ما تسري فيه الحياة بمعنى أنه إذا نزع ألم، وما لا فلا يمنع، أي من الانتفاع. هو قوله ذكره غير واحد، لكن الأقوى ما أشار إليه الشيخ ابن تيمية رحمه الله في بعض فتاويه، وهو التفريق بين الحياة الحيوانية والحياة النباتية، وهذا يظهر لي فارق أقوى والله أعلم. كيف تناقض المالكية بإجازتهم الصلاة على جلود السباع وبيعها بعد التذكية، ورأوا أن التذكية عاملة فيها بالطهارة مع النهي عن أكلها بقوله صلى الله عليه وسلم فخصوا النهي بالأكل ثم عادوا فمنعوا الصلاة على جلود غيرها إذا دبغت مع أمره صلى الله عليه وسلم بذلك، أي بالانتفاع. ما لا تناقض عندهم، ما في تناقض، لأن الذي قال أن التذكية تعمل في السباع يرى أن حكمها الكراهة ليس التحريم، أما إذا قال بالتحريم فالتذكية لا تنفعها، الزكاة لا تنفعها. والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه. الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة حي على الفلاح، قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة، الله